في العالمين، له النعمة وله الفضل وله السلام الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. ما زلنا في شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى، التي يجب على كل مكلف أن يعلمها. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الإرادة. اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، يعني لا بد أن يكون الله موصوفا بالإرادة أي بالمشيئة، وكل شيء يحصل يكون بإرادة الله تعالى، لأنه لو كان يحصل شيء بدون إرادة فكان معنى ذلك أنه يحصل بإرادة غيره، والله تعالى لا يجوز أن يكون له شريك في الملك ولا شريك في الخلق ولا شريك في مشيئة كل شيء. هو سبحانه وتعالى هو شاء كل شيء وهو يعلم بكل شيء. لا يشارك الله تعالى أحد من الخلق في صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة أزلية أبدية يخصص بها، يخصص الله بها الجائزة العقلية بالوجود بدل العدم. سبق وأخذنا ما معنى الجائز العقلي، الممكن العقلي، ما يقبل العقل وجوده ويقبل العقل عدمه. هذا الممكن العقلي الذي يدخل في الكون هذا يدخل بمشيئة الله، يدخل بمشيئة الله تعالى، فهو سبحانه يخصص هذه الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الحالات دون بعض، ببعض الصفات دون بعض. هذا لتخصيص من الله، هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. لما الواحد يتعلم شو معنى الممكن العقلي، كل ما جاز في العقل دخوله في الوجود وعدمه، يفكر يفهم من هذه الكلمة أن كل شيء يدخل في الوجود هذا من الممكنات، أن كل شيء يدخل في الوجود هذا من الممكنات العقلية، فإذا كل شيء يدخل في الوجود لا يدخل إلا بمشيئة الله تعالى، لأنه ممكن، لا فرق في هذا بين ممكن وممكن آخر، لا فرق في هذا بين ممكن وممكن آخر. يعني هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام لكنهم ليسوا مسلمين ويقولون الله تعالى شاء وجود الخير لكنه لم يشأ وجود الشر، هؤلاء ليسوا مسلمين ينتسبون للإسلام، يقال لهم الخير ممكن من الممكنات العقلية، طيب والشر ممكن من الممكنات العقلية، أليس العقل يفعل خيرا ويفعل شرا؟ هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي، هذا يحصل بمشيئة الله وخلق الله وعلم الله وتقدير الله، وهذا يحصل بمشيئة الله خلق الله وعلم الله وتقدير الله، كيف أنت عم تجعل فرق بين هذا وهذا مع أن كل منهما من الممكنات العقلية؟ كيف بده يكون على مقتضى كلامك الخير بمشيئته والشر ليس بمشيئته؟ معناه جعلت الله مغلوبا في ملكه، جعلت لله من يشاركه في ملكه، وهو أنه يخصص شيئا بالوجود بدل العدم، وليس الله هو الذي يخصص ذلك، وهذا إشراك بالله، هذا إشراك بالله. كل ما دخل في الوجود يدخل بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله أي بتدبير الله، والله هو خصصه بالوجود بدل العدم. نسبة الممكنات إلى صفة العلم وإلى صفة المشيئة وإلى صفة التقدير نسبة واحدة، نسبة هذه الممكنات العقلية كانت خيرا أو شرا، هذه تحتاج للقادر حتى تكون موجودة، وتلك تحتاج للقادر حتى تكون موجودة. نسبتها لهذه الصفات التي ذكرتها نسبة واحدة، لا أحد يخلق شيئا ولا أحد له مشيئة كل شيء سوى الله، ولا أحد يعلم كل شيء سوى الله، والله لا يشاركه أحد من الخلق في صفة من صفاته. لو ادعى هذا الذي يقول هذا الكلام، لو ادعى وقال أنا أريد أن أنزه الله عن الظلم، ادعاؤه لا ينفعه، الله لا يوصف بالظلم، الله ليس ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. الظلم لا يجوز على الله، مستحيل على الله الظلم شرعا وعقلا، مستحيل. الظلم يأتي بمعنى وضع الشيء في غير محله، هل يجوز على الله وضع الشيء في غير محله؟ هل يجوز على الله؟ لا، لا يجوز على الله. إذا واحد أكل حق غيره بلا حق، ليس له حق أن يأكل حق غيره بدون إذنه بدون رضاه بدون حق، نقول عنه ظلمه. من يملك كل شيء على الحقيقة؟ الله، الله مالك كل شيء حقيقة، فهو يتصرف فيما ملك كما شاء، لا يعترض عليه ولا يوصف بأنه ظالم. ومن اعترض على الله كفر. يعني إذا واحد شاف أنه في بلاء عم ينزل على المسلمين فقال شو هذا، ليش رب العالمين عم يعمل هيك، ما قاله أنه يعمل هيك، كفر. الله تعالى يبتلي من يشاء بما شاء ويرفع البلاء عن من شاء، هو متصرف في ملكه كما يشاء، يتصرف فيما ملك كما يشاء، يتصرف في ملكه كما يشاء. لا أحد له أن يعترض على الله، لا أحد له أن يأمر الله، ولا أحد له أن ينهى الله. الله لا يقاس على المخلوقات، أنت تأمر ولدك فانهى ولدك، وتأمر عاملا عندك بأن يعمل على حسب شرط العمل لأنك استأجرته بعقد شرعي، لك أن تأمره بالالتزام العقد وأن تنهاه عن أن يخل بهذا العقد، هذا لك، هذا لك أن تفعل. لكن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، لا يقاس على المخلوق. بعض الناس من أين جاء ضلالهم في هذه القضية؟ قاسوا ربهم على أنفسهم، قاسوا الخالق على المخلوق، فصار بعضهم يقول كيف إذا كان لي أولاد وقتلت بعضهم وتركت بعضهم ألا أكون ظالما؟ الجواب أنت تكون ظالما، أنت تكون ظالما. ليه؟ لأن الله نهاك عن أن تقتل أولادك، أنت أمرت بأشياء ونهيت عن أشياء، الله أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، يجب عليك أن تلتزم بما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. أما الله فهو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، ومن اعترض عليه هو الخسران، هو الذي يقع في الكفر والعياذ بالله. لو اطلعت بالتاريخ، بتاريخ الأنبياء وبتاريخ الصالحين، ألا تجدون أن الأنبياء هم أكثر خلق الله بلاء؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. أشد الناس بلاء للأنبياء، ليش؟ لأنهم أعلى الناس عند الله درجة، كلما زاد بلاءهم زادت درجتهم. ثم الأولياء بعد الأنبياء الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان الرجل شديدا صلبا في دينه كلما كان بلاؤه أعلى لترتفع درجته أكثر، لترتفع درجته أكثر. حتى إنه ورد أن الإنسان عند فراش الموت يعاني من سكرات، سكرات الموت، قبل أن ينزع الروح من الجسد يحصل أن يشعر بأشد من ضربة ألف سيف في سكرات الموت، أشد من ضربة ألف سيف. طيب بالنسبة للمؤمن إذا شعر بذلك شو بيكون بالنسبة للمؤمن هذا؟ إن كان من أهل المعصية حتى تكفر عنه المعاصي، لأن البلاء للمؤمن سبب لتكفير المعاصي. إن كان من أهل الدرجات العالية، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، لماذا يبتلى بمثل هذا؟ لأن يشعر بأشد من ضربة ألف سيف حتى ترتفع درجته أكثر، وهذا نعمة عظيمة له، هذه نعمة عظيمة له، لأنه ترتفع درجته أكثر بنزول هذا البلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. شوكة إذا أصابتك في يدك، قديش هي بسيطة الشوكة وقاصة النحلة، إلا كفر الله بها من خطايا. طب إن لم يكن من أهل الخطايا شو حتكون؟ رفع درجات. تكون رفع درجات. ما يصيب المسلم من نصب تعب إذا أصابه التعب، ولا وصب مرض إذا أصابه المرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. المقلقات المزعجات، إن كان من قبل الناس، إن كان من قبل الشيطان، مش الشيطان يقلقك ويزعجك وينكد عليك. الكفار أليس ينكدون على المسلمين؟ الظلم أليس ينكدون على المسلمين بقتل وتخريب وظلم وضرب وإهانة وغير ذلك؟ كل هذه المقلقات بالنسبة للمسلم، ما دام هو لا يعصي ربه بسبب ورود الفاقات، لا يعصي ربه، ثابت على طاعة الله، تكون بالنسبة له إن كان من أهل المعاصي لتكفر هذه المعاصي، وإن كان من أهل التقى حتى ترتفع درجته أكثر. وإلا كلكم يعلم أن الأنبياء ليسوا هينين على الله، بل كرماء على الله، ومع ذلك جعلهم أشد الناس بلاء، حتى تفهم أنت من هذا حقيقة هذه الدنيا، ما هي حقيقتها عند الله؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اشتد الأمر على المسلمين، جاء بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستند على مدة له في ظل التعب، فقالوا له: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنه: قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بانتشار الحديد، ويؤتى بالرجل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. عم يقول لهم كان قبلكم أصابهم أن الشخص ينشر بانتشار الحديد ويؤتى بأمشاط حديد يمشط ما بين لحمه وعظمه، يعني بيخلصوا له لحمه وعظمه بأمشاط الحديد. يقول لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا أنه حصلت مصائب وحصلت بلايا في الماضي في السابق للمسلمين، ابتلي المسلمون قبلكم، يعني معنى كلام الرسول حصل بلاء كبير للمسلمين قبلكم، اصبروا على هذا البلاء. قال لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الأمر سيتم وتم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تسلية لنا، فيه إناث لنا، لما الواحد يشعر بالحزن ليذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وليذكر هذا الحديث أن البلاء إن كان بفقد الولد أو بفقد المال أو بفقد الصحة، هذا البلاء نعمة للمسلم، بس بشرط شو؟ بشرط أن لا يعصي ربه بسبب البلاء. إذا عصى الله راح الثواب، إذا عصى الله بسبب البلاء راح الثواب. مثلا رجل قيل له: مات ولدك، قيل له: مات ولدك، أو ماتت امرأتك، أو ماتت أمك، فقال: إذن اليوم لا أصلي، أمي ماتت، ابني مات، زوجتي ماتت، راح على الثواب. قديش له ثواب كبير، له ثواب عظيم لو صبر، لو لم يعصي ربه، لو لم يعصي الله لكان له ذلك الأجر العظيم بصبره على البلاء. إذا كان من أهل التقى ترتفع الدرجة مثل ما قلنا، إذا كان من أهل المعاصي يكون سببا لتكفير الخطايا. أما إذا واحد اعترض على الله فقال: ويلك يا رب العالمين، ما شايف شو عم بيصير فينا؟ يحصل من بعض الناس هذا، وقد حدثتكم فيما سبق، حصل من بعض الناس قالوا هيك، قال: ويلك، أين أنت يا الله؟ أين العدل؟ يعني كانوا عدو يا رب أتمنك عدل، وين العدل؟ أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الكفر الذي يصف الله بالظلم، الذي يقول عن الله ليس عدلا، فهذا كافر مهما كان بلاؤه شديدا، طالما يتكلم بإرادة بهذا الكفر خرج هذا الإنسان، خرج من الإسلام، لا عذر له. من اعترض على الله كفر، ومن صبر ظفر. الذي يصبر على البلاء ولا يعصي ربه بسبب البلاء هو الفائز، هو الذي له الفوز العظيم. واحد من الصحابة صهيب الرومي رضي الله عنه كان من الأغنياء، لما كانت الهجرة مفروضة وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة أراد أن يهاجر المشركون، منعوه، قالوا له: لا نسمح لك أن تهاجر إلا أن تتخلى عن كل مالك. ما نسأل واحد يتخلى عن ماله، في ناس يعني بفوتوا بمشكل يؤدي بهم إلى القتل ولا يتخلون عن أموالهم، فهذا حاصل في الدنيا كثير. هو تخلى عن كل شيء، كل مال، كل مال عنده تخلى عنه، تركه وهاجر بقميصه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هاجر بقميصه؟ حفاظا على الدين، حتى يحفظ أمر الدين، يعني ترك كل أمر الدنيا عشان يحافظ على أمر الدين. هلأ في ناس مشان دولار بكفره يسبون الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح المرء فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عشان عرض من الدنيا ببيع الدين، بيختلف مع واحد على 10 دولار ولا على دولار ولا على أكثر أو أقل، فيسب الله أو يسب الدين، يسب الشرع أو يعترض على الله فيكفر، هو الخسران. الله تعالى لا يزداد كماله ولا ينقص كماله أزلي أبدي. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة، إنما العاصي يضر نفسه والطائع ينفع نفسه. الله غني عن العباد، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وبرهان وجوب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم، لأن العالم ممكن الوجود، فوجوده ليس واجبا لذاته عقلا، والعالم موجود، فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص مخصص لوجوده وترجيحه له على عدمه، فثبت أن الله مريد شائن. هذا العالم ممكن من الممكنات العقلية، والدليل على ذلك أنه لم يكن موجودا ثم صار موجودا. الممكن يقبل عقلا الحالتين، أن يكون موجودا وأن يكون معدوما. طب هذا العالم قبل أن يوجد شو كان معدوما؟ قلنا هو يقبل الحالتين، يقبل حالة العدم ويقبل حالة الوجود، وهذه الحالة تجوز عليه العدم وهذه الحالة تجوز عليه الوجود. كيف يكون موجودا بدل أن يكون معدوما؟ بترجيح مرجح له بالوجود بدل العدم، وإلا كلتا الحالتين مما يجوز على هذا العالم اللي هو ممكن عقلي. العالم ممكن عقلي، يعني وجد بعد أن لم يكن، يعني يقبل الحالتين، حالة العدم وحالة الوجود. الشيء الذي يقبل حالتين، يعني هذا جائز عليه وهذا جائز عليه، كيف يصير في إحدى الحالتين بدل الأخرى التي تجوز عليه؟ بترجيح مرجح. فمعناته لا بد أن هذا العالم ما وجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن العدم كان جائزا عليه والوجود جائز عليه، كيف صار موجودا بعد أن كان معدوما؟ مع أنه هذا جائز عليه وهذا جائز عليه، بترجيح مرجح، أي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله شاء أن يوجد هذا العالم فوجد هذا العالم بمشيئة الله، أي بإرادة الله، أي بتخصيص من الله في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. فكل شيء يوجد بمشيئة الله، ما حدا يغير مشيئة الله، لا الدعاء يغير مشيئة الله ولا الصدقة تغير مشيئة الله، ما في شيء يغير مشيئة الله. ليش؟ لأن تغير المشيئة دليل الحدوث الذي تتغير إرادته، معناه حادث مخلوق. الله خالق وليس بمخلوق، فلا يجوز عليه أن تتغير مشيئته. إذا واحد قال لك ليش ما بتتغير مشيئة الله؟ قل له لأن هذا لا يجوز على الله. لو كانت مشيئته تتغير معناه يكون حادثا، لأنه أقوى علامات الحدوث التغير، أقوى شيء بدل على أن هذا الشيء مخلوق حادث أنه يتغير، أنه يتغير. فلو كانت مشيئته تتغير لكان حادثا مخلوقا، لو كان مخلوقا لم يكن إله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه مشيئتكم أيها العباد تابعة لمشيئة الله. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر في بدايتها، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي هي عقيدة كل المسلمين، عقيدة الرسول والصحابة والأئمة وكل المسلمين. ماذا قال فيها؟ قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له أن يشاء، وما شاء هذا العبد يكون تحت مشيئة الله. فمشان هيك أهل السنة والجماعة في جوابهم على من يسأل الإنسان مخير ولا مسير، يقولون الإنسان مختار تحت مشيئة الله، له اختيار لا يخرج عن مشيئة الله، ليس مختارا بالاستقلال عن مشيئة الله، لأن هذا لا يجوز، وليس مجبرا، الذي يحصل منه لا اختيار له فيه، هذا لا يجوز، لأن الإنسان مكلف، والجبر ينافي التكليف. الله تعالى أثبت ذلك في القرآن الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله كلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق، ما لا تطيق ليست مكلفة به النفس، هذا معناه. فهذا جواب أهل السنة، وانتم تعلموه جاوبوا فيه الناس، وهذا مأخوذ من القرآن والحديث والعقل وكلام الأئمة. هذا الجواب، الإنسان مختار تحت مشيئة الله، ليس له اختيار مستقل عن مشيئة الله، لا يجوز. الدليل على ذلك هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واللي قلنا من كلام الأئمة مثل ما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له، مثل ما قال الإمام الشافعي، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا توحيد، هذا تسليم لله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ما شئت يعني يا رب، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا غلبت مشيئته المشيئات كلها. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني يا رب أنت خلقت العباد على حسب علمك، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن، كلهم مشيئة الله وبعلم الله وتقدير الله. فإذا واحد قال لك طب شو الفرق لك بين الخير وبين الشر، ما دام كل شيء، أكيد هذا صحيح، كل شيء مشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، ولا يكون إلا بتخليق الله، الله هو يخلقه، شو الفرق لك بين الخير والشر؟ أن الخير يحبه الله وأمر به، وأن الشر لا يحبه الله ونهى عنه، لكن إن حصل من العبد كل يحصل بخلق الله بمشيئة الله وبتقدير الله وبعلم الله، لا شك في ذلك. الإنسان لا يخلق شيئا، أنت شو حظك من العمل؟ أنك توجه قصدك نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، اللي بيسموه العلماء الكسب، حظ العبد من عمله الكسب، العبد مظهر لاكتساب العمل، مظهر لاكتساب العمل وليس خالقا لعمله. من الخالق؟ الله. قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ هكذا قال الله، هل من خالق غير الله؟ يعني لا أحد يخلق شيئا إلا الله، والله خلقكم وما تعملون. أنه بعض الناس ممن كمان ينتسب للإسلام، قالوا الله خلق أجسامنا، ثم بعد أن خلق أجسامنا أعطانا قدرة على خلق أفعالنا، فصرنا خالقين لأفعالنا دونه، جعل الله وصف الله بالعجز والعياذ بالله. الله خلق أجسامنا ويخلق أعمالنا سبحانه وتعالى، إن كانت خيرا وإن كانت شرا، هو خالق كل شيء وبمشيئته يحصل ذلك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته، الله خالق الذي يعمل وخالق فعل هذا الذي يعمل ومصنوعه الذي عمله. قل الله خالق كل شيء، هذا ما جاء في القرآن الكريم مع التسليم، نحن نسلم لله سبحانه وتعالى ولا نعترض على الله، نقول كل شيء بمشيئته وكل شيء بعلمه وكل شيء يدخل في الوجود بتخليق الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني بتدبير أزلي من الله يدخل هذا الشيء المخلوق في الوجود. هذول يسمون المعتزلة، اللي بيقولوا الله خلق أجسامنا وخلق أجسام البهائم، ثم أعطانا وأعطى البهائم قدرة على خلق الأفعال، فصرنا خالقين لأفعالنا دون الله. فقال العلماء هؤلاء جعلوا الله كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، أي جعلوا الله مغلوبا على أمره. والله يقول والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، ما شاء أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون. ومشيئته مثل ما قلت لا تتغير. ما بيجوز يا أحبابنا واحد يقول إذا شاف رجال بيعمل تصرفات كالنساء، ما بيجوز يقول هذا كان الله بده يخلق مرأة أم خلق رجال، هذا كفر والعياذ بالله. والعكس كمان، بعض الناس بيشوفوا امرأة شديدة قوية فيقول بعض الناس هيدي كان الله بده يخلقها رجال أم خلقها مرأة. معنى هذا الكلام أن الله غير مشيئته، غير إرادته. قد واحد شو يقول لك هون من الجهال، يقول لك بس هو ما قصده هيك، هو قصده أنه طلع خشنة. القصد لا يخلص مع كون اللفظ صريحا في الكفر، القصد لا يخلص مع كون اللفظ صريحا في الكفر، والقائل يفهم معناه. لما واحد يقول كان الله بده يخلقها رجال أم خلقها مرة، يفهم معنى اللفظ، هذا كلام كفر والعياذ بالله. كفر يعني يخرج من الإسلام، الذي قاله عليه أن يتبرأ منه بالنطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. ما بينفع يقول أستغفر الله، ما بينفع إذا واحد راجعه يقول له خلص مش الحال فهمنا عليه ارتاح، هذا ما بيكون رجع إلى الإسلام، لابد أن يتشهد. ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها الخير منها والشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير ومن كفر أو معاص أو طاعة فبمشيئة الله وقع وحصل، وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله، لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله. يعني إذا كان يحصل شيء في ملك الله خلاف ما أراد معناته يكون عاجزا، والعجز ينافي الألوهية، لا يجوز على الله أن يكون عاجزا. والمشيئة تابعة للعلم، أي أنه ما علم حدوثه فقد شاء حدوثه، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. شن هيك قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه، المعتزلي إذا سلم العلم خصم. قال القدري المعتزلي إذا سلم العلم خصم، يعني إذا سلم لمسألة العلم خصمته كسرته بتسكته يعني فيها. شو يعني إذا سلم العلم خصم؟ يعني يقال له ما حصل من العمل أليس الله كان عالما به، ما حصل في هذه الدنيا ومن جملة أفعال العباد أليس الله كان عالما به بعلمه الأزلي، فمن ضرورة العقل أن يقول بلى، لأنه يعني قال لا وصف الله بالجهل، ومن وصف الله بالجهل كفر، فمن ضرورة العقل أنه شيء لك بالجواب على هذا بلى. فيقال له هل يكون خلاف ما علم؟ فإذا قال يكون خلاف ما علم يكون وصف الله بالجهل، ومن وصف الله بالجهل يكفر. هل يكون خلاف ما علم؟ بيقول لا، لا يكون إلا ما علم. فإذا كان لا يكون إلا ما علم معناته أنه شاء أن يكون ما علم أن لم يكون. كيف قال الإمام الشافعي القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا أنت بلشت معه بمسألة العلم الله عالم بكل شيء، هذا عادة اللي بينتسب للإسلام يسلم فيها، فبيسأل هذا السؤال ما دام الله عالما بكل شيء هل يكون خلاف ما علم الله؟ الجواب المتوقع أنه لا، لا يكون إلا ما علم الله، فبهذا يكون خصما، لأنه ما حيقول لا. إذا قال لا معناته وصف الله بالجهل، لأنه شو معنى العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا معنى العلم. إذا قال لا بيكون خلاف ما علم وصف الله بأنه جاهل والعياذ بالله، وهذا كفر. فإذا قال لا، لا يكون إلا ما علم الله أنه يكون فقد خصم. شو معنى هذا الكلام؟ أن ما يكون في هذا الكون لا يكون إلا بعلم الله، وإذا لا يكون إلا بمشيئة الله. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الشر لا يحصل بمشيئة الله بل بمشيئة عدوه إبليس والعياذ بالله، جعل الله مغلوبا في ملكه لأن ننقص الله تعالى ما نزه الله. أنه شو بيقولوا؟ يقولوا نحن ننزه الله عن الظلم، شنك أقول لم يشأ حصول الشام. هؤلاء ما نزه الله عن الظلم في هذه المقالة، وصف الله بالعجز، وصف الله تعالى بالعجز، ومن وصف الله تعالى بالعجز فقد كفر والعياذ بالله. فهذه الكلمة كثير مهمة لآلها الإمام الشافعي رضي الله عنه. القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا سلم في مسألة العلم خصم، يعني كسر وغلب، وغلب لأنه لا جواب له عن هذا. كل ما يكون في هذا الكون بعلم الله وبمشيئة الله دخل في تحت ذلك الخير والشر، الكفر والإيمان، الحسنات والمعاصي، كل هذا دخل تحت هذه الكلمة التي قلتها الآن. وإذا نرجع من عين شو الفرق لكان بيناتهم؟ أن الخير يحبه الله وأمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله لا يحب الفحشاء، لا يحب المنكر، لا يحب البغي، نهى عن البغي، نهى عن الظلم، ولا يحب ذلك، لكن حصوله بمشيئة الله لا شك، وبعلم الله وبتقدير الله. في فرق أحبابنا بين لما نتكلم عن فعل الله وعن فعل العبد. إحنا قلنا لا يقاس الخالق على المخلوق، ومن قاس الخالق على المخلوق فقياسه شيطاني ويؤدي به إلى الهلاك. لا يقاس الخالق على المخلوق، ومن قاس الخالق على المخلوق قياسه شيطاني ويؤدي به إلى الهلاك. كيف وعوا المشبهة المجسمة في تشبيه الله بخلقه؟ قاس الخالق على المخلوق. نحن أهل السنة والجماعة ما هو اعتقادنا في الله؟ أنه موجود لا كالموجودان، موجود لا شبيه له، لا شكل له، لا مثل له، لا صورة له، لا يوصف بأوصاف المخلوقين، لا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالحركة ولا بالسكون، ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب، كما قال تعالى في القرآن عن نفسه ليس كمثله شيء، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. الجهات لا يحتاجها رب العالمين، المكان فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف لا يحتاجه الله. الذي يكون في جهة ومكان يكون حجما، والحجم مخلوق، من خلقه؟ الله. المشبهة قاسوا الله على أنفسهم، قاسوا الله على الخلق فوقعوا في التشبيه. قالوا كيف بده يكون في شيء موجود ما له مكان، ونحن ما بنتخيل شيء موجود ما له مكان؟ لأنه هن لما بدهم يتخيلوا ويتصوروا شو بيتخيلوا؟ بناء على شو؟ على الجامع والإنسان والطاولة والسجدة والسجادة، على شو؟ على المخلوقات اللي شافوها. هذه المخلوقات التي نراها والتي لم نرها من ذوات الأحجام، كانت حجما لطيفا كالريح والروح أو كثيفا كالإنسان والشجر، لها جهة ولها مكان. خالقها هل يجوز أن يكون مثلها؟ لا. فإذا هو لا جهة له ولا مكان، يعني موجود بلا جهة ولا مكان سبحانه وتعالى. عشان هيك قلت لكم القاعدة، قلت لكم احفظوها: الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم، الشيء لا يخلق مثله، لا يخلق شبيهه. هذه قواعد كلها: الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم، الشيء لا يخلق مثله. فالله إذا موجود لا كالموجودات، لا يقاس على المخلوقات. الذي يقيس الله على المخلوق يقع في الكفر، يقع في التشبيه، يقع في الكفر ويقع في التشبيه. ففعل الله ليس كفعل خلقه، أنت فعلك فعل حادث، يعني مخلوق. شو يعني فعلك حادث؟ إذا أردت أن تعمل أنت تعمل بالجوارح، أو تمسك آلة بالجارحة باليد مثلا ثم تعالجها حتى تعمل. إذا أردت أن تمشي بشو تمشي؟ بالرجل اللي هي جارحة، أنت تعمل هذه الجوارح بما أعطاك الله من هذه الجوارح المخلوقة. هذا فعلك أنت، فعلك يكون بشيء حادث مخلوق. أما فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث، فلا يقاس الله على المخلوق. من قاس الله على نفسه، من قاس الله على المخلوقات فقد كفر والعياذ بالله. فما مقياس رب العالمين على أنفسنا؟ مثل ما قلت المسألة أول ما بلشت، ليس لقائل أن يقول إذا عندي بيدر قمح وبيدر شعير ما بيجوز لي أحرقهم. فإذا رب العالمين كيف يبتلي هؤلاء بأن يحرقوا أو هؤلاء بأن يقتلوا بمشيئته وعلمه وتقديره؟ فيقيس الله على نفسه. نرجع نقول أنت أيها الإنسان مأمور ومنهي. الله أمرك بأشياء ونهاك عن أشياء، وله ذلك، هو خلقك، هو مالكك حقيقة، له أن يأمرك وله أن ينهاك. هل يجوز لك أن تخالف؟ لا يجوز لك. إن خالفت تستحق العقاب. شو معنى لك واجب وحرام؟ شو معنى واجب أن هذا واجب عليك وأن هذا حرام عليك؟ إذا خالفت الأوامر تستحق العقاب، يعني إذا امتنعت عن أداء الواجبات بلا عذر تستحق العقاب، إذا وقعت في الحرام عملت الحرام تستحق العقاب. أنت من خلقك؟ الله هو مالكك، له أن يأمرك وله أن ينهاك. ولا يقاس رب العالمين على المخلوقين، لا يقاس رب العالمين على الخلق، ومن قاسه على خلقه فقد كفر والعياذ بالله. طيب مسألة ثانية بدنا نقولها، فعلك أيها العبد بالقبيح حين تفعل القبيح بمخالفتك لما أمر الله به أو إتيانك لما نهى الله عنه، فعلك هذا قبيح منك. ليش؟ لأنك مأمور منهي، فيقبح هذا الفعل منك. يعني لولا أن الله نهانا، لولا أن الله نهانا عن أشياء، هذه الأشياء لو أتيناها تكون قبيحة لنا؟ كيف صار قبيحا منا أن نأتي هذه الأشياء؟ أن الله نهانا عن ذلك. لولا أن الله أمرنا بالفرائض كان يجب علينا أن نأتي بهذه الفرائض أن نؤديها؟ لا. لولا أن الله أمرنا أن نؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نصدق به وأن نؤمن به، كان يجب علينا ذلك؟ لا، إنما وجب علينا ذلك لأن الله أمرنا بذلك، مفهوم؟ وإنما حرم علينا أن نقدم على فعل الحرام لأن الله نهانا عن ذلك. لولا أن الله نهانا لم يكن حراما علينا أن نفعل ذلك. يعني طلعوا مثلا بشريعة يعقوب عليه السلام، كان جائزا الجمع بين الأختين في النكاح، واحد يتزوج امرأة ويتزوج أختها بنفس الوقت. الآن في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لأحدنا أن يجمع في النكاح بين أختين؟ لا. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم، جاء النهي في القرآن الكريم. طيب معناته كان جائزا في شرع يعقوب الجمع بين الأختين في النكاح، وصار حراما في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين في النكاح. كان حلالا صار حراما. كيف كان حلالا صار حراما؟ لأن الله أباح لهم وحرم علينا. فإذا كيف بيصير حلال وحرام؟ إذا أحل الله لنا بيكون حلال، وإذا حرم الله علينا شو بيكون؟ حرام. وإذا أوجب الله علينا شو بيكون؟ واجب. ننتبه لما نجي إحنا عم نعمل القبيح، قبح ذلك منا لأننا فعلنا ما نهانا الله عنه. قبح ذلك منا يعني كان قبيحا لأننا فعلنا ما نهانا الله عنه. أما إذا قلنا شاء الله حصول القبائح، لا يقال هذا قبيح من الله. ليش؟ لأن الله مالك كل شيء، ولا آمر له ولا ناهي. تمامته؟ أنت منك مالك كل شيء، وحتى اللي بتملكه أنت ملك مجازي، الملك الحقيقي لمن؟ لله. من أسماء الله الوارث، ترجع الأملاك إليه، أنت وما ملك ملك لله رب العالمين. انتبهوا. فأنت نهاك الله أن تفعل المعاصي، لذلك إذا فعلتها تكون قبيحا منك. أمرك الله بفعل الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة والحج، إذا لم تؤدي ما فرض الله عليك يكون قبيحا منك. ليش؟ لأن الله أمرك وله أن يأمرك، ونهاك وله أن ينهاك. أما الله سبحانه وتعالى فهو لا آمر له ولا ناهي له، وهو مالك كل شيء حقيقة. فلا يقال مشيئة الله للقبيح قبيح منه، وتقدير الله للقبيح قبيح منه، وخلق الله للقبيح قبيح منه. لا، إنما القبيح فعل العبد للقبيح. إنما القبيح فعل العبد للقبيح. ليش؟ لأن العبد مأمور منهي. هذه مسألة كثير دقيقة وكثير مهمة، والغلط فيها مش مثل الغلط بحكم الصلاة أو بحكم الزكاة أو بحكم الصوم. الغلط فيها بيكون الناس في أمر يتعلق بالعقيدة. يا غلط في المسألة يتعلق بمسألة تتعلق بالعقيدة. إذا واحد زاغ في أمر العقيدة والعياذ بالله يكفر. أما إذا غلط بموضوع يتعلق بحكم من أحكام الصلاة، غلط فسدت صلاته، فسد وضوءه، فسد صومه، فسد زكاته. مال بعض الناس بده يدفع الزكاة بيروحوا على محل بيقولوا خذ هالشك هاي مليون زكاة مليونين زكاة، وهذا بيروح بيحطه بالبنك، بجوز تنحط الزكاة بالبنك. الزكاة طهرة تطهر الإنسان من الذنوب، يحطها بالبنك اللي فيه أمور خفيفة الفوائد والربويات. الزكاة يجب أن تصل إلى يد المستحق، مش تنحط بالبنوك بعدين بيعطي للمستحق شك. أنا ما بدنا ندخل بتفصيلها. أما الغلط في أمر في العقيدة يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. ولو قال أنا بدي نزه رب العالمين عن الظلم بزعمه ذلك، قال الله لن يشأ حصول الشاب هذا الكفر، لأنه كذب القرآن وكذب الحديث وكذب العقل وكذب الإجماع. شوفوا شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته تعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا في العقيدة مهم تحفظوه، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لاحظوا هون الرسول عم يطلق القول، عم يقول لو عذب أهل أرضه ما استثنى. يعني مين أهل الأرض؟ مين بيدخل فيهم؟ الأنبياء والصالحون. مين أهل السماء؟ الملائكة، والملائكة كلهم مؤمنون وكلهم أولياء الله. اسمعوا شو عم يقول الرسول، عم يقول لو عذب الله كل هؤلاء لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لماذا؟ لأنه مالك كل شيء وليس لأحد أن يعترض عليه، ولأنه إذا تصرف بهؤلاء الخلق فهو إنما يتصرف بشيء هو يملكه وليس لغيره أن يأمره أو ينهاه. شنهاك لو عذب أهل أرضه هو لا يعذبهم كلهم أكيد، لأنه أخبر أنه لا يعذب الصالحين، لا يعذب المتقين، ولا يكون خلاف ما أخبر الله تعالى. أخبر الله أنه لا يعذبهم، لكن الرسول يعلم بهذا الحديث شيئا مهما في العقيدة، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن عمل العبد الخير بتوفيق من الله، فالفضل لله، فالفضل لله. فإذا الله سبحانه وتعالى أكرم هذا العبد، رحم هذا العبد، الفضل لله، المنة لله سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم، لأن عملهم ما كان منهم هذا العمل الذي هو طاعة إلا بتوفيق من الله. ولو رحمه كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن العبد إذا عمل الطاعة يعملها وهو ينجو الثواب. الله يثيب العبد وهو لا ينجو شيئا، لأن الله منزه. الله يثيب العبد الطائع وهو لا ينجو شيئا، ويعاقب العاصي وهو لا يخشى شيئا ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى لا يضر أحد ولا ينفعه أحد سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى ولذكر الله أكبر. مش معناته أن الواحد قال سبحان الله هذا أحسن من الصلاة، لا، ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله عبده أي إذا جازاه الله بالحسنات أكبر من ذكر العبد ربه، أي أكبر من طاعة العبد لله، لأن الله يعطيك وهو لا يرجو شيئا ولا يخاف شيئا سبحانه وتعالى. أما أنت تطيعه رجاء شو؟ رجاء الثواب، وتتجنب المعاصي خشية من العقاب، تخاف من العقاب وترجو الثواب. أما الله تعالى لا يخاف شيئا ولا يرجو شيئا سبحانه وتعالى. هذا معنى ولذكر الله أكبر. بعض الجهال حطوها في مسجد مرة قريبة، مسجد البسطة تحتها، كاتبين قال ذكر الله ذكر كذا مرة في القرآن، حاطين عدد نسيها الله، والصلاة ذكرت كذا مرة أنه أقل، فأيهما أفضل؟ أنه أظن أن الذكر أفضل من الصلاة لأنه ذكر أكثر. والذكر أصلا كثير من الأحيان يأتي لمعنى الصلاة، يأتي لمعنى الصلاة. مش دايما بيجي معنى الذكر بمجرد أن تقول سبحان الله أو الحمد لله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شو يعني إلى ذكر الله؟ إلى الصلاة. مش معنى أن تروحوا اشتغلوا بالتسبيح وتركوا الصلاة، لا، فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الصلاة. هون ولا ذكر الله أكبر معناته أن ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. الله تعالى يعطي هذا العبد، الله تعالى يعطي هذا العبد وهو لا يرجو منه شيئا، ويعاقب العاصي وهو لا يخاف شيئا سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقباها. لذلك هذا الحديث من القواعد من الأساسيات. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني اللي بيموت على غير هذه العقيدة يكون كافرا، والكافر إلى أين مصيره؟ إلى جهنم. أي عقيدة لعبولة رسولهم؟ عقيدة أن نعتقد أن كل شيء بتقدير الله، وأن تقدير الله لا يتغير، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأن الله لا يوصف بالظلم سبحانه وتعالى، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فما تعذب حالك، تتعب حالك، الشيء الذي شاء الله أن يكون لك لابد أن يكون، الشيء الذي لم يشأ الله أن يكون لك لا يكون. شو ما صار، شو ما عملت. فهون إذا واحد قال لك لمن لم الدعاء، إذا كان ما بيكون إلا ما شاء الله، لم الدعاء؟ الجواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، العبادة هم عند الحسنات، يعني الدعاء طاعة، يعني الدعاء فيه حسنات. فإذا الدعاء عبادة، إذا قال لك لم الدعاء شو بتقول لهم؟ لأنه عبادة، فأنا أعمل عبادة، أعمل طاعة، إن شاء الله أن يتحقق مطلوبي حصل، إن لم يشاء ما بيحصل. شو ما عملت ما بيحصل، هذا يقين كل مسلم. ما في مسلم يعتقد أنه إن تصدق وكان الله شاء أن تصيبه بلية تتغير مشيئة الله وتبطل تصيبه البلية. ما في مسلم يعتقد هيك، لا يوجد مسلم يعتقد هذه العقيدة الباطلة الفاسدة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله، قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدا. أفضل خلق الله، ما غير الله مشيئته لأجله، لأن مشيئة الله لا تتغير. قال سألت الله لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدا، سألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. يعني ما بتجي مجاعة بتبيت كل أمة محمد، أو طوفان بيبيت كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم. ما بيجي عدو من غير أمة محمد بيستأصل الأمة كلها، ما بيحصل هذا الأمر. وسألته، قال فأعطانيها، قال وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وسألته يعني طلب من الله أن لا يجعل بأس أمته فيما بينهم، يعني قتال بين بعضهم، فمنعنيها. وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا شاء الله أمرا لابد أن يكون، الله لا تتغير مشيئته. اللي بيعتقد أن مشيئة الله تتغير على اعتقاد فاسد في دعاء بيدوم المساجد من نصف من شعبان من لبنان وسوريا والأردن، كثير من البلاد يقول في لفظ مهم جدا أن مشيئة الله تتغير، وهذا الدعاء منه صحيح، لا ثبت عن الرسول، ما جاء عن الرسول ولا ثبت عن واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ما لقيوا دعاء يشتغلوا فيه، بيعتبروه أنه ورد بنص شعبان إلا إذا فحطوا، صاروا يطبعوا ويوزعوا عن أرواح الميتين. يعني وين ما تروح ببلاد الشام عادة تلاقيهم عم يقروا ليلة النصف من شعبان، لا ينبغي الاشتغال به. يقولوا فيه اللهم إن كنت كتبتني شقيا أو محروما أو مقدرا علي في رزقي فامح اللهم شقاوتي وحرماني وأسار رزقي وابتبني عندك من السعداء، إلى ما هنالك من هذا الدعاء. شفتوا ظاهر شو بيهم؟ عم يقول يا رب إن كنت كتبتني كذا فامح اللهم شقاوتي وأسار رزقي وحرماني وابتبني عندك من السعداء. ظاهره لفظ كثير مهم، يا رب غير مشيئتك لأنني أدعوك الآن، لأنني أدعوك الآن في ليلة النصف من شعبان، مشيئة الله لا تتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسؤال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإلا ما شأ، وما شئت إلا ما شأ لم يكن. ما بتتغير مشيئة الله. تغير المشيئة علامة الحدوث، الحادث مخلوق، المخلوق يحتاج لمن جعله، لمن خلقه. الله لا يحتاج لأحد، الله خالق وليس مخلوقا. شنيت هذا الحديث من القواعد، فيه من القواعد، فيه من أساس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك احفظوه ورول الناس وعلموهن إياه، أن بعض الناس بيتساءلوا هالموضوع كثير، إذا كان هيك ليش هيك، إذا كان هيك ليش هيك. المؤمن يسلم لله، المسلم يسلم لله، من لم يسلم لله يهلك ويخسر، ومن سلم لله سلم. نحن نسلم لله سبحانه وتعالى. أرجع عيد الحديث: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، يعني ما بيكون مؤمن لأنه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. صار معك شغلة ما بتقول لا ما كانت صارت لغمة، ولا تقل لو. الرسول قال: فإن لو تفتح عنك الشيطان، يعني في المواضع التي لا ينبغي أن يقال فيها لو لا تقل لو. مش معناته ما فيك تقول لو بالمرة، أليس جاء في القرآن الكريم: ولو آمن أهل الكتاب، أليس جاء في القرآن الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. هذه لو هون، هذه لو هنا في محلها. لو قلت مثلا بعد أن تعلمت كبيرا: لو تعلمت صغيرا لكان خيرا لي، ما أحسن هذا الكلام، هذا كلام حلو. أما في الموضع الذي يزيدك طمعا اتركها. واحد كان بده يعمل تجارة، عمل تجارة ويحافظ على راس ماله، بيقعد بيقول: لو عملت هالقد كان جبت 5 مليون، لو عملت هالقد كانوا صاروا 10 مليون، لو عملت هالقد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. نحن ما بنقول الله لا يقدر، كثير من الناس بيقولوا الله لا يقدر، او بيقولوا لا قدر الله، ما بيحكيها بالفصحى كمان. لا يقال هذا، لا يقال هذا. دكاتره على التلفزيونات بيقولوها، بيقولوا لا قدر الله، والعوام عندنا بيقولوا الله لا يقدر. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله في الازل، تقدير الله ازلي، ما بينال الله لا يقدر. الله قدر في الأزل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تقدير الله أزلي، ما بينال الله لا يقدر أو الله لا يقدر، لا يقال. كمان ما بينال لا سمح الله، سمح جاد وتفضل. إذا واحد جاد وأعطى، سمح في لغة العرب معناها جاد وأعطى، لا يقال لا سمح الله. إذا واحد أصدر أن يدعو: يا رب نجنا، يا رب الطف بنا، يا رب ارحمنا، يا رب استرنا، هذا دعاء حسن، دعاء جيد. أما يقول الله لا يقدر والله لا يقدر ولا سمح الله، كل هذا قبيح. مثل دول اللي بيقولوا لا حول الله من أمر الله، قبيح هذا. كيف بيقول لا حول الله من أمر الله؟ ماذا قال الرسول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بس بتصير واحد بيقولها بيصير بينقل عنه مختصرها استدلها، بيصير يقول لا حول الله، وبعضهم يقول لا حول الله من أمر الله. كل هذا قبيح، هذه الكلمة قبيحة وتلك الكلمة قبيحة. والمشيئة تابعة للعلم، أي أنه ما علم حدوثه فقد شاء حدوثه، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. وليست المشيئة تابعة للأمر، هذه كمان مسألة كثير مهمة وحساسة. وليست المشيئة تابعة للأمر، يعني الله أمر الجميع بالإيمان والطاعة، هل آمن الجميع؟ معناته لم يشأ إيمان الجميع. لو شاء الله أن يؤمن الجميع أليس كانوا آمنوا؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هون لو كمان في محلها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله ما شاء أن يهتدي الجميع. معتزلة شو بيقولوا؟ بيقولوا الله شاء أن يهتدي الكل، بس من لم يهتدي فقد خالف مشيئة الله واتبع إبليس. عشان هيك لما التقى مرة واحد من المجوس مع واحد من المعتزلة، تعرفوا المجوس، المجوس كفار يعبدون النار، يقولون النار والنور خالقان للخير والظلمة خالقة للشر. فبسفينة مرة التقى واحد من المعتزلة واحد من المجوس، فقال له المعتزل، يفكر حاله مسلم المعتزل، يقول انه الله ما شاء حصول الشر، ابليس هو اللي سبب الشر، بدون مشيئة الله بيحصل. فيظن بنفسه انه مؤمن المعتزل. شو قال له للمجوسي؟ قال له لما لا تؤمن؟ قال له المجوسي الله ما شاء لي. شو قال له المعتزل الخبيث؟ قال له الله شاء لك ولكن ابليس منعك. فقال له المجوسي اذا انا مع الغالب. سكتوا. لو كان الذي يسمع من أهل السنة والجماعة لقال له كل شيء بمشيئة الله، لكن يجب عليك أن تسلم، فإن أسلمت فهو بمشيئة الله. ما كان قال له لا الله شاء لك مثل ما قال المعتزل لكن إبليس منعك. شفت شو جاوبه المعتزل المجوسي؟ قال له إذن أنا مع الغالب، مع الأقوى. يعني واحد من الفقهاء في السلف الصالح وقال له طاووس اليماني عم يحدثوا عن واحد معتزلي، قالوا له فلان فقيه، قال له إبليس أفقه منه، لأن إبليس قال ربي فبما أغويتني، وهذا يقول إن الله لا يضل أحدا. عم يحكوا له عن واحد معتزلي. شو بيقولوا المعتزلة؟ الله ما شاء الضلالة لأحد. فعم بيقولوا لطاووس اليماني اللي هو فقيه كبير إمام معروف يعني، قالوا له فلان فقيه عن واحد معتزلي، قال له إبليس أفقه منه، لأن إبليس قال ربي فبما أغويتني، يعني اعترف بالغواية أنها من الله. يعني إبليس كافر رأس الكفر، وبيعرف حاله كافر، ويعلم أن الله شاء له ذلك واعترف بذلك. أما هذا المعتزل الذي يدعي الإسلام قال لا، الله لا يضل أحدا، الله ما شاء الضلالة لأحد. عشان هيك قال له إبليس أفقه منه، يعني أفهم منه في هذه المسألة، في هذه القضية. وليست المشيئة تابعة للأمر، بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولم يشأ له ذلك. شو جاء في القرآن الكريم؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، معناه أن إبراهيم أمر بذبح ولده إسماعيل، قال إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني أنت أمرت بذلك. لما أراد أن يذبحه حصل الذبح ولا ما حصل؟ ما حصل، معناه الله أمره ولم يشأ حصول ذلك. معنى ذلك أنه لا تلازم بين الأمر والمشيئة. الله أمر الكل بالإيمان، لكن هل شاء الكل أن يكون من أهل الإيمان؟ لا، لو شاء الكل أمر الكل، لو شاء الله للكل أن يؤمنوا لكان الكل من المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني هو لم يشأ ذلك، لم يشأ أن يطهر قلوبهم، هذا معنى لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني لم يشأ الله أن تكون قلوبهم طاهرة خالصة مما هي فيه، هذا معناه. وليست المشيئة تابعة للأمر، بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولم يشأ له ذلك. فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه؟ إذا واحد قال لكم كيف الله يأمر بشيء وهو لم يشأ وقوعه؟ فالجواب أنه قد يأمر بما لم يشأ، كما أنه علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله. القدري إذا سلم العلم خسر. شفتم؟ كما أنه علم، ليس الله علم كل شيء على ما يكون عليه، كما أنه علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله. والله علم بعلمه الأزلي أن هذا العبد يفعل المعاصي الذي شاء الله له أن يفعل المعصية، الله علم بعلمه الأزلي أنه يفعل وشاء أن يفعل، ومع ذلك نهاه عن الفعل، وأنه علم أنه سيكون منه هذا الفعل، ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، مع أنه علم وشاء أنه يكون منه هذا الفعل الذي ينهاه عنه سبحانه وتعالى. في الحديث اللي سبق روايته بدي ارجع لكم الروايات اللي وردت فيها عن أسامة بن زيد وارجع اعطيكم شرح بسيط له ومنهم ايضا يتعلق بامر الحقيقه. هو الحديث رواه البخاري ومسلم وكثير من حفاظ الحديث. قال أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية للجهاد يعني. فأدركت رجلا أثناء القتال، أدرك رجلا رفع عليه السيف أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال: لا إله إلا الله، يعني نطق بالشهادتين. مين هذا اللي رفع فوق السيف؟ واحد من المشركين. قال: فطعنته، يعني مع أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ضربه أسامة بن زيد. قال: فوقع في نفسي من ذلك، يعني بقي الموضوع في نفسي أنه أنا كيف عملت هيك، رجل نطق بالشهادتين وأنا طعنته. قال: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، وأنا رفع عليه السيف. هو هيك صار عنده بنفسه نور، لولا أنه خايف من السيف ما كان أعلم. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ لما قال له: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. قال له: أفلا شققت عن قلبه؟ أنت لا تدري ما في قلبي، لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. الأنبياء أطلعوا على بعض المغيبات، الملائكة يطلعون على بعض المغيبات، الولي قد يطلع على شيء من المغيبات، أما كل الغيب لا يعلمه إلا الله. قال له: أفلا شققت عن قلبه؟ أنت شو بعرفك شو في قلبه يعني؟ معناه كلام الرسول ما يدريك ما في قلبه، أنت لك الحكم الظاهر، نطق بالشهادتين ولو كنت رفعت عليه السيف. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها مصدقا أم لا؟ قال: فما زال يكررها عليه، صار يقول الرسول: أفلا شققت عن قلبه، هو عم يتأثر بهالكلام. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هون كلام هذا الصحابي مش معناته أنه يتمنى الكفر لنفسه، لا، عم يتمنى أنه لو كان حصل الإسلام الآن حتى يكون هادما لما سبق له من المعاصي، لأن الرسول قال: الإسلام يهدم ما قبله. مش معناته أنا بتمنى أني تكون على الكفر أكثر، لا، أنتوا في قاعدة تعرفوها، تمنى الكفر كفر. الواحد قال: يا ليتني كنت كافرا، أو يا ليتني من الكفار يكفر. في عدة روايات حقلكم إياها، بس كلها هيك معناتها. وفي رواية: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. مش معناته أنا كنت متمنى أني أبع الكفر أكثر، لا، أنه لو كان إسلامي بهداك اليوم حتى يكون سبب لتكفير الخطايا. وفي رواية: وددت أني لم أكن أسلمت يومئذ. شفتوا ليش بقول وكرر أنا العلم العلم العلم من أهل المعرفة الثقات؟ لأنه هذا اللفظ الجاهل قد يتوهم منه، لأنه شو عم يقول؟ وددت أني لم أكن أسلمت يومئذ، يعني معناته اللي قلت لكم إياها هذيك المرة، أنه وددت أن لو حصل مني مثل هذا قبل أن أكون دخلت في الإسلام. مش معناته هو بيتمنى لنفسه الكفر أو البقاء على الكفر أو تكون المدة أطول في الكفر. وفي رواية: وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. كله بيرجع معناته أنه وددت أن لو كان ما حصل مني مثل هذا بعد الإسلام، لو كان حصل مني قبل الإسلام، وأن يكون الإسلام سببا لتكفير هذه الخطية التي حصلت مني. ومعناته أن الحكم يكون بالظاهر، ومعناته أنه لا يعلم الغيب كله أحد سوى الله. في ناس لأنه من غلاة المتصوفة يدعون التصوف والالتزام، وهم بقولهم يكفرون، بيقولوا إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر والعياذ بالله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقولوا هذول قال: كل ما يعلمه الله يعلمه الرسول. هؤلاء ساووا رسول الله رب العالمين، ساووا رسول الله رب العالمين، جعلوا الرسول بكل شيء عليم. وهذه الصفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى إن أحدهم من المكابرين في المدينة المنورة ذهب إليه شخص من المتعلمين، قال له: ما تقول هذه المقولة؟ هذه مقولة فاسدة، أن تقول إن الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله فاسدة وتؤدي إلى فساد، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الرسول أرسل 70 من أصحابه من القراء من أهل العلم حتى يعلموا قوما، 70 من الصحابة. فأكمل لهم المشركون في مكان لما وصلوا إليه أبادوا 70، قتلوا 70 واحد من أهل العلم في الصحابة. فلو كان الرسول يعلم كل ما يعلمه الله هل يجوز لهم أن يرسلهم ليقتلوا؟ شو قال له هذا الذي يدعي الإسلام؟ قال له يعلم وأرسله. كفر هذا، هذه مكافر، هذا الكبر. يوجد من الكبر ما يوقع صاحبه في الكفر، هذا الكبر يوقع صاحبه في الكفر. أنت شو الكبر هون؟ أنه يعرف الحق ولا يريد الرجوع، يرد الحق على قائله، إما لكونه صغير السن أو لكونه فقيرا أو لكونه ضعيفا بين الناس، يرد الحق على قائله. فهذا كبر كفر، لأنه قال له يعلم والعياذ بالله وأسلم. يعني كانوا عم بيقول الرسول أخذ حمزة ليخلص منه في معركة أحد، لأنه يعلم أنه سيقتله وحشي هناك. الرسول يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز على الرسول. فالغلو مهلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. احذروا الغلو أهلك من كان قبلكم. إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. مجاوزة الحد الشرعي، هذا الله لا يحبه. نحن نلتزم بشرع الله، نلتزم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فلا تمكنه من مقصده يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا ومن سمع هذا الدرس مقام الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. مهلل يا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. النية إذا استديمت في العمل الحسن واستصحب يزيد الأمر خيرا، يزيد هذا الأمر في الخير. يعني إذا واحد مثلا أراد أن يصوم في اليوم التالي فصار يكرر هذه النية لا بأس بذلك، يعني بالليل لما صار الليل صار يقول أصوم غدا رمضان، أصوم غدا رمضان، لا بأس بذلك. لكن البأس إذا أوجب أن يكرر النية مع كونها صحيحة، هذا في ضرر بيصير. يعني إذا واحد قام مثلا نويت الوضوء عند غسل الوجه، هل يلزمه أن يكرر النية؟ لا يلزمه. إنما إذا كرر هذه النية واستدامها واستصحبها عند غسل الأعضاء يزيد الثواب. وإن تدب حتى بلغت آخرة استفت ثواب كاملا في الآخرة. إذا استدمت هذه النية واستصحبتها وأدمتها يزيد الأجر. أنت عم ترفع الحدث مثلا، بلشت بغسل الرأس مثلا، ترفع الحدث الأكبر، قلت نويت رفع الحدث الأكبر، بعدين صرت تقول أنت عم ينزل الماء نويت رفع الحدث الأكبر، نويت رفع الحدث الأكبر، ما في ضرر، هذا شيء منيح وفي ثواب. بس اللي فيه ضرر إذا واحد قال يجب أن يعيد النية مع كونها صحيحة لم يشك فيها، هذا يصير في ضرر على العقيدة، لأنه عم يخالف ما جاء به المسلم أهل الفقه وأهل العلم، ما جاء به المسلمون. بالنسبة للصغير ما ينفعه لحفظه من الإصابة بالعين أن يقرأ عليه أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا ينفع في تحصيل الكبار والصغار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسن والحسين بهذا، وإبراهيم عليه السلام كان يعوذ ولده إسماعيل وإسحاق بهذا أيضا. فهذا دعاء عظيم، دعاء عظيم، تعويذ عظيم للكبار والصغار. فلما ولد جديدا لو مرة واحدة وثلاث مرات يكون أقوى كمان. إذا واحد ولد له مولود يستحب له في اليوم السابع أن يحلق شعره، شعر هذا المولود، ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة، وأن يسميه في اليوم السابع، وأن يذبح إن كان ذكرا خروفا إن استطاع، ويوزع إن شاء على الفقراء أو يقسمها ثلاثة أقسام، ثلث لنفسه وأهله، وثلث يهديه، وثلث يوزعه على الفقراء. وإن رزق ببنت يذبح خروفا واحدا. وحين يولد يستحب حين يولد أن يعمل له التحنيك الوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفاؤلا بحلاوة أخلاقه. هو التحنيك معناه أن يأخذ شيئا من التمر أو غيره من الحلو، من التمر أو غيره من الحلو، يضعه في فمه، يقول بسم الله، يضعه في فمه، يمضغ إن كان تمرا يمضغ، ثم يأخذ شيئا منه بإصبعه، يقول بسم الله، ويضعه في فم الغلام أو في الجارية التي جويرية التي ولدت، يضعه في فمه. هو الولد يمص عادة، يمص هذا. الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم يستحق أن يؤذن له في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في الأذن اليسرى. كل الأئمة إن كان الشافعي أو كان أحمد لا يذمون الصوفية الصادقين، حتى إن الإمام أحمد كان يزور واحد من الصوفية وكان يقول له مرحبا يا صوفي. سيدنا الإمام أحمد محمد مشبها اليوم المجسمة يدعون الانتساب إليه، يقولوا إن الأئمة كانوا يذمون الصوفية، كان يقول له مرحبا يا صوفي على وجه الاعتبار لحاله. وكل الأئمة في الحقيقة أئمة كبار صوفية، من أبي بكر وانت نازل في الأولياء. من هو الصوفي؟ الصوفي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وأكيد يكون تعلم ذلك، يعني عنده العلم والعمل وزهد في الدنيا فيكون صوفيا. أبو بكر ما هي صفته؟ أدى الواجبات واجتنب المحرمات وزهد في الدنيا. عمر، عثمان، علي، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، كل الأئمة كبار الأولياء، شو صفتهم؟ علم وعمل. التصوف علم وعمل، مثل ما قال سيد الطائفة الصوفي الجنيد رضي الله عنه، قال ما أخذنا التصوف عن قيل وقال، ولكن أخذناه بترك المستحسنات والمألوفات. يعني ما أخذناه بترك الحكي اللي بيحكون اللي ما في فايدة، قال فلان هيك وقال فلان هيك، حصل مع أبي يزيد هيك ما لم يحصل، ما قالوا. ليس هكذا التصوف. أمر أن تكون العصمة بيد المرأة في قضية الطلاق لا يصح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، إنما هذا يصح عند أبي حنيفة. معناه أنه عند العقد تزوجه نفسها على أن يكون أمرها بيدها وأمري بيدي. فإذا أرادت أن تطلق نفسها جاز لها أن تقول طلقت نفسي، فقل طلقتك لا معنى له، طلقتك هي مرض طلق، هي تطلق نفسها، فبتقول طلقت نفسي بكف بتقول طلقت نفسي بدون ما تقول شيء ثاني. وانتبهوا بالإجماع، بالإجماع الطلاق بيد الرجل. لماذا؟ شو يعني بيد الرجل؟ يعني بيبقى بيد الرجل. بعض الجهال شو بيظنوا؟ انه على مذهب ابي حنيفة اذا كانت العصمة بيدها امتنع ذلك عن الرجل، ما بقى في طلاق، اعوذ بالله من الفساد. بالإجماع الطلاق للرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطلاق لمن أخذ بالساق، معناه حق الطلاق لمن ملك حق الاستمتاع. من اللي له حق الاستمتاع؟ الرجل، هذا له الطلاق وهذا مجمع عليه. في المسألة عند أبي حنيفة أنه عند العقد إذا كان أجري العقد على أن يكون أمرها بيدها كان لها أن تطلق نفسها، لكن ليس معنى ذلك أنه انقطع الحق عنه، لا، في هو يطلقها في هي تطلق عند أبي حنيفة، بس بتقول طلقت نفسي ما بتقول له أنت طالق، لا يصح هذا أن تقول له أنت طالق. ما الذي يساعد على تقليل النوم؟ عم يسأل. تقليل الطعام والشراب، تقليل الطعام والشراب يؤثر جدا على موضوع تقليل النوم، لأنه من كثر طعامه كثر شرابه كثر نومه كثر يعني بيتلاحقوا مع بعضهم بيرتبطوا مع بعضهم كأنه. فلذلك إذا نظرت في أمر الأئمة والأكابر الصالحين الذين يقومون بالليل يطيعون يشتغلون بالصلاة بالأذكار كانوا يقللون الطعام والشراب، لأنه لما تكثر من الطعام تعطوا له أبخرة ويشرحوها بالطب يأثر على الواحد سجين عصمه. إذا كثير من الناس بيقول لك إذا كنت جيعان ما بعرف نام بقلا، فبتسمعوها من الناس بيقول لك ما فيني نام أنا وجيعان، بيقول لك ما فيني نام أنا وجيعان، ليه؟ يؤثر، لأن هذا يؤثر. والذي يساعد أيضا أن يجاهد نفسه، أن يخالف نفسه. ما وصل الأكابر للدرجات التي وصلوا إليها إلا بمخالفة النفس. قال شيخنا رضي الله عنه: رأى ولي وليا متربعا بين الأرض والسماء، فقال له: بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ فقال له: بمخالفة نفسي، يعني بمجاهدات وصلت إلى هذا المقام. فمثل هل يجوز إزالة الشانة الشنيع؟ يعني إذا كان بدون ضرر بدون أذى أزالها، لا يجوز أن يزيلها بدون ضرر بدون أذى، وإن تركها كانت لا تؤذيه لا تضره فليتركها لا بأس تركها. إذا بده يزيلها بدون أذى بدون ضرر يجوز له ذلك. الناسخ والمنسوخ يأتي في قضية الأحكام ويأتي في قضية التلاوة، يعني يوجد آيات نسخت من القرآن الكريم تلاوة وبقي حكمها، يوجد آيات كانت تتلى من القرآن الكريم بعض السور كانت أطول مما هي عليه ثم نسخت من القرآن الكريم وبعضها بقي حكمها. كان مما نزل في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نسخت تلاوة وبقي حكمها، أن المحصن إذا زنى والمحصنة إذا زنت أنها ترجم، هذا يرجم وتلك ترجم. هذا شيء كان موجودا في القرآن ثم نسخ. الآن توجد آيات في القرآن تتلى لكن حكمها قد نسخ، يعني لا يعمل في حكمها. يوجد آيات نزل في القرآن الكريم أن الذي يريد أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم صدقة قبل أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعمل بها نسخة حكمها وبقيت تتلى، بقيت آية تتلى في كتاب الله عز وجل لكن قبل العمل بها نسخة. ويوجد نسخ، يعني قرآن من شيء من القرآن نسخ شيئا من القرآن، ويوجد نسخ شيء من القرآن نسخ شيئا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوجد أحاديث تنسخ أحاديث. كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في أول الأمر ثم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. يعني هو قال بوحي من الله ثم قال أيضا بوحي من الله ما فيه تقرير نسخ ما سبق، فهو يكون تقرير حكم الآن جديد به ينسخ الحكم القديم، يعني نسخ حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، نسخ حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. هذا اللي يكون متقدم الذي ينسخ، هذا يكون متأخر الذي نسخ يكون متأخرا. إذا نجيتم المسؤول عن هذا صحيح. شخص لجهله ظن أن المسافر تجب عليه صلاة الجمعة، قال لجهله فإذا لا يكفر لأنه ليس معلما. إذا شخص صلى صورة خجلا من الناس ولا يعتبرها صحيحة فحكمه أن عليه معصية كبيرة، يعني واحد مثلا ليس على وضوء قال يصلي الظهر استحى أن يقول من على وضوء فقام معهم ما ماذا والصلاة؟ إنما عمل حركات، عمل حركات كأنه يصلي، فهذا عليه معصية كبيرة. لكن لا يكفر إن لم يقل فعل هذا صحيح، فعل هذا حلال، فعل هذا لا بأس به، إنما عمل صورة الصلاة. أبو حنيفة يقول يكفر الذي يعمل صورة الصلاة وهو محدث، أما هذا الحكم الجمهور قالوا لا يكفر إن لم يستحل ذلك. إذا شخص نام ثم استيقظ من نومه فظن أن الصبح لم يدخل بعد فشرب الماء ثم تبين له أن وقت الصبح قد دخل، هذا أخطر وليس عليه معصية، لأنه كان يظن أن وقت الصبح ما دخل، ويلزمه الإمساك والقضاء بعد ذلك، يعني بعد رمضان يقضي، بس ما عليه معصية لأنه ما كان عرف أن الصبح دخل. الذي يكثر من النظر إلى عورات النساء بماذا ينصح؟ ينصح بأن يترك الإكثار من مجالسة النساء، وأن يترك الإكثار من مجالسة من يتحدثون بأمور النساء، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، يكثر من ذكر الله، من النظر في القرآن الكريم، ويكثر من مصاحبة الأكارم الأخيار حتى يبتعد من ذلك. إذا شخص في عمله يوجد مرتدون ويحاول أن يتجنبهم فقال لهم مرة السلام عليكم، بمجرد أن تقول لكافر السلام عليكم ما فيه كفر، إنما هو معصية فقط. وقال بعض المالكية ابتداء الكافر بالسلام على غير وجه الإيهام له بأنه مسلم ليس فيه معصية، يعني من حرام. يقول إنسان والد زوجته لا يصلي فهل واجب عليه أن يقاطعه؟ لا يجب عليه أن يقاطعه إلا إذا كان ظن أنه انقطعه قال له لا أزورك حتى تصلي، ظن أنه إن فعل ذلك ذاك يلتزم بأداء الصلاة، حينئذ يلزمه من باب النهي عن المنكر. أما إن كان ذاك لا يستجيب له، إن قال له صلي وإن قاطعه وإن لم يقاطعه لا يصلي، فصار يزوره ما عليه المعصية، لأن هذا ليس تشجيعا له على الحرام. أم يقول هل صحيح أن الجمل فيه شيء من مس الشيطان؟ كذب هذا الكلام، قال لذلك يتوضأ بعد أكل لحمه، غير صحيح، قال أكل لحمه يورث الهضم، كمان غير صحيح هذا الكلام. إنما السبب أن الرسول سئل، سأله بعض الصحابة يا رسول الله أنا أتوضأ من أكل لحم البقر؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من أكل لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنا توضأ من أكل لحم الجزور يعني الإبل؟ قال نعم. فقال بعض الأئمة يجب الوضوء من أكل لحم الجزور الإبل، وقال بعض الأئمة الشافعي يستحب الوضوء لمن أكل لحم الإبل. ما حدا منهم قال في قلبه مس من الشيطان؟ الجمل منه مكلف، الجمل ليس من المكلفين. الدعاء الذي علمه الرسول لأبي أمامة وفيه وأعوذ بك من غلبة ابنين وقهر الرجال، عميسا هل تقوله المرأة كما هو؟ نعم تقوله المرأة كما هو، لأنه هو يقول وأعوذ بك من غلبة ابنين يعني أن يغلبني ابنين، وقهر الرجال معناته من أن يعني يغلبني الرجال، يؤذيني الرجال بسبب الناس، يعني بسبب ذلك مش بس الرجال يعني، وقهر الرجال لأنه في الغالب هذا يكون من الرجال، لكن من أن يذلني الناس، هذا معنى الحديث أعوذ بك من أن يذلني الناس. عم يسأل هل للشخص أن يقول اخترع فلان؟ بعض أهل اللغة يقولون اخترع خاص بالله، وقال شيخنا رضي الله عنه أنا لا أراه خاص بالله، يجوز استعماله لغير الله، وكذلك أبدع. فمثل عن معنى الديوث، الديوث هو الذي يعلم الزنا في أهله في زوجته مثلا أو بنته ويستطيع النهي ويسكت عن ذلك، هذا يقال عنه ديوث. ليس الديوث إذا بنته فعلت هذه المعصية وهو لا يعلم، أو امرأته فعلت وهو لا يعلم، هذا لا يسمى ديوثا. أو خرجت امرأته كاشفة رأسها، بعض الناس يقول ديوث، لا هذا لا يقال عنه ديوث، تلك إذا فعلت الفاحشة الزنا، فعلت الزنا وهو قادر على النهي وسكت، هذا الديوث. بيقول لواحد عم يدرس فقال إن الله خلق نفسه، إذا كان لم تخرج منه على وجه صدق اللسان يعني قالها بإرادة كفر، هذا كفر صريح. الذي يقول الله خلق نفسه كفر كفرا صريحا. فإذا كان شك هل قلتها عن صدق اللسان أم بإرادة تشهد فورا احتراقا. أهل القياس هم المجتهدون، يعني من هم أهل القياس؟ المجتهدون كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، هذول يسمون أهل القياس. إذا شخص جاهل تعلم أنه توجد ملائكة لكن ما عرف أنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا سمع من القرآن ولا سمع من المسلمين، فظن لجهله أن الملائكة إناث، فهذا لا يكفر. عم يسأل الله إنسانا حين سمع بهذا أمره بالتشهد وقرأ له الآية، ينبغي أن يعرف حاله قبل أن يأمره بالتشهد، إن عرف أنه ما كان سمع بهذه الآية ولا يعلم أن المسلمين أجمعوا على أنه ليس ذكورا وليس إناثا لا يكفره، ليس له أن يكفره. إن عرف من حاله، يعني إذا واحد سمع واحد يقول الملائكة إناث بيقول له في القرآن أنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، الذي يقول إنهم إناث يكفروا صار عفين حالهم. إذا بيعرف أنه ما سمع من القرآن أو كان سامع آية ونسيها بالمرة فصار يظن أنه إناث، لا يكفر، هو بده يشوف حاله، بس هو يقول له حكم أنه في القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني الكفار جعلوا الملائكة إناثا قالوا عنهم إنهم إناث. أقول هل يصح للمسافر أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أربع ركعات إذا صلى الصلاة تقديما أو تأخيرا؟ يصح لك أن تصلي وأنت مسافر الظهر أربع ركعات وتجمع معها العصر أربع ركعات، ولك أن تقصر في كل، ولك أن تقصر في إحداهما ولا تقصر في الأخرى إن كانت قدمت أو أخرت. إذا شخص عم يستعمل الوضوء في الوضوء الماء من وعاء فيه ماء دون القلتين كيف يستعمله؟ عم يسأل كيف يستعمله بيده حتى لا يصير الماء مستعمل. هو دور رفع الحدث عن اليد في الوضوء يكون بعد رفع حدث الوجه، يعني أنت إذا أردت أن تأخذ الماء من دلو ماء ما بغلق قلتين من الماء وبعدك ما رفعت حدث الوجه فوضعت يدك وأخذت الماء، هذا الماء لا يكون مستعملا لأنه بعد ما صار دور رفع حدث اليد، لأنه بالوضوء في المذهب الشافعي لابد من الترتيب، لابد من الترتيب. فمتى يكون وقت رفع الحدث عن اليد؟ بعد غسل الوجه، أنت لم تغسل الوجه بعد، فإذا أخذت الماء لتغسل وجهك الآن هذا الماء ما تأثر ما صار مستعملا. هلا بعد غسل الوجه دور شو الإيد؟ إذا بدك تحط إيدك بالميات هون إن كنت لم تنوي الاغتراف بقلبك وأخذت الماء ورفعت يدك من هذا الماء اللي هو دون القلتين صار الماء شو مستعملا، صار الماء مستعملا، فهون بدك تنوي الاغتراف، تنوي الاغتراف، تعطي عن الاغتراف اللي يأخذ من الميات. عرفتوا ليش؟ لأنه هلا دور رفع حدث اليد، هذا الماء دون القلتين اللي حطيت فيه أنا ما يلزم أن يرفع عنه الحدث وشلته منه صار مستعملا. لأنه لما نفصل نحن بالماء أعضاء الوضوء لرفع الحدث هذا الماء شو اسمه؟ منه نجس، شو اسمه؟ مستعمل، صار ماء مستعمل. إلا إذا كان ماء كثير، يعني عندك ماء قلتين كان الماء قلتين أو أكثر هم ما بيأثر لو لم تنوي الاغتراف، لأنه هذا الماء لو جاءت يدك بعد غسل الوجه فيه ورفعتها ما بيصير، يصير مستعمل. إن شاء الله أخونا أحمد عميرات الذي توفي بعد الناس قرأوا له الفاتحة رحمه الله. عم يقول الأمرة ماشي مع التاني شافت مسجد في زحمة، قالت أمشي فوت نصلي بالمسجد، فهو في زحمة كتير، فقالت لها شو بدك تجلسينا؟ هي لا تريد الاستخفاف بالصلاة، إنه إذا دخلنا سنختلط بالرجال، يعني هذا مرادها، لا تكفر عندي، ما أرادت استخفاف بالصلاة ولا بالمسجد. بالنسبة لغسل الرجلين في الوضوء لا يشرع أن تستعمل إلا يدك اليسرى، كف العزمة فقط. اليوم مشروع، ما حرام ولا مكروه إذا استعملت اليوم، لكن خلاف السنة أنت بتغسل رجليك، وتخليل الأصابع بيكون بخنصر يدك اليسرى من تحت، بل ليش من تحت وبتمشي يعني من عند الخنصر الرجل اليمنى وأنت رايح هيك. هذا السنة، وإن خللت بكل الأصابع حصلت السنة، بس التخليل بيكون بهذا الخنصر ومن تحت ابتداء من عند الخنصر في الرجل اليمنى، وما بتستعمل يدك اليمنى أثناء غسل الرجلين. مش تحريما أقول ما بتستعمل ولا تكريها، إنما هو خلاف الأولى، يعني الأحسن اتباعا لسنة الرسول تستعمل اليد اليسرى فقط. هذه مسألة أجبت عنها قبل هذا، إذا واحد توضأ على مذهب وصلى على مذهب آخر لا يتوافق مذهب هذا مع مذهب هذا بالنسبة للوضوء، فقلنا يصير ملفقا، يعني يجمع بين مذهبين في العبادات، في هذه العبادة مع هذه العبادة. بعض العلماء يقولون لا يصح التلفيق، وبعضهم يقول يصح مع الكراهة، يعني ما فيه ثواب. نعم، الصلاة الوضوء لحاله، نحن الآن نحكي عن الصلاة، لأنه وضوء أصلاً عنده وضوء يوافق مذهبا من المذاهب، فإله على حسب ذلك المذهب له الثواب، بس كمان بشرط القيود اللي قلتها إذا بتتذكروا، البسملة وقضيه التكليس اللي إذا كان ليس له عضو لا يتركه ولا يصير الوضوء مكروه إذا ترك التكليس بالعضو. في واحد من أحبابنا نجح بالبكالوريا، يعني بدي هيك شغلة حج جمال عم يسمعنا وأحبابنا، بدي تطنوها وتعلنوها وتقولوها، طلع الأول ببيروت والسابع على لبنان، لأنه بعض الناس بيحكوا علينا وعلى جمعيتنا ومدارسنا، لما يصير مثل هيك نجاح هوس هدوء تام سكون تام، فالله يكرمك حج جمال لو كل يوم بالإذاعة موجود نظيف ما نمرت ما بدلون. المهم انه واحد من احبابنا في مدارسنا يجيب هالنتيجه هاي، انه الاول في بيروت السابع على كل لبنان، هدول بيعطوهم منحه الدوله بتتصل فيهم. نحن شو قصدنا من هذا الاعلام الاشهار؟ حتى الناس حتى يقبلوا على هذه المدارس التي تعلم العقيده، تحفظ الناس الطلاب من الكفر. بتلاقي اذا مدارس اهل الفساد لو طلع رقمه 10 او 21 ايش من الوحدة ومن الثلاثين الأوائل، إذا طلع من العشرين من العشرين الأوائل. نحن فعندنا يعني مرتبة كثير عالية الله يبارك به بمدارسنا بالمعلمات والمعلمين وكل أحبابنا، فهذا الله يجزيكم خير، مطلوب أن ينشر على الناس، مطلوب أن ينشر. ليش؟ بقصد الخير للناس. أنا بشوف ناس بحطوا واحد عم يحكي ابنه ما عرف يحكي، قال له لا بده يعرف يحكي، عم بدفع له 24 مليون قسط، 24 مليون ليرة قسط، ليش هدول بيطلعوا بالدولار كثير؟ يعني لو فاتوا مدارسنا كم طالب بيفوت فيهم هدول؟ والولد صغير، فمعناته في ناس تدفع ملايين، شو قصدهم من هذه الملايين؟ انه شو يطلع الولد بيحكي اللغات ويفوت على الجامعات ويتخرج بشهاده، بس احسن له يكون على التقوى، احسن من كل هالشهادات هاي على التقوى بقى. فما في تعارض، هي مدارسنا اخونا الله يحفظه وجاب هذه النتيجه، وجابها في المدارس عنا الحمد لله رب العالمين. الله رحم الله الشيخ عبد الله، رحم الله الشيخ نزار على الجهد اللي عملوه، احبابنا اللي هلا كمان عم يشتغلوا بهذه الامور. منوا عليه الجامعات اكيد بيعتبروه شرف لهم انه يجي واحد متفوق، لانه حيرفع له راس الجامعه بيعتبروه، فبرحبوا فيه وبلاش يمكن. وحتى الشركات حطوا عيونهم على هالأشخاص مشان ياخذون أول من يتبرجوا، كله شو سعي هذول بعد مدارسنا، الدنيا كله بحر مش عم يسعوا للآخرة. أما الشيخ عبد الله كان يقول لحفظ عقائد الناس، لحفظ عقائد الأولاد أنشأت هذه المدارس، هذا أساسها، لحفظ العقائد من الضلال والزيغ والكفر. إذا واحد خطه منه كثير واضح هذا مش سؤال، بس أنا ما بعرفها. في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هذه مسألة مهمة، إذا قرأ الشخص في الصلاة تحريك اللسان والشفتين يكفي عنده، هذه يعتبره قراءة. مسألة ثانية، هذا عم بقولها، برجع بقول هذا عم بقولها المسائل لمثل السائل هون عم يسأل عن امرأة في كندا عم تتعلم ما عم تعرف تقرأ الفاتحة، ظل صلي هذه المرأة، قلت نحن قلنا نلحقها بشخص عم يصلي تقتدي به، طبعا امرأة ما بيصير لها هذه الفرصة، فبنعطي هيك مخارج، بنقول نذكر هيك مخارج مش نحن بنعطيها لأئمة اللي حاطين ورثة، بنقولها لأجل مثل هذه المرأة، عم تقولها إنه بعض الحروف ما عم تطلع معها، شو بيقول الإمام مالك رضي الله عنه؟ أن هذا الشخص إن قرأ الفاتحة من غير تقصير، يعني هو وصل إلى حد أن لسانه لا يطاوعه إلا على هذا، فقراءته صحيحة وصلاته صحيحة. الأعاجم بالغالب بس بدهم يقرأوا، كثير منهم ما بيقولوا ما بيعرف يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقولوا الحمد لله رب العالمين، فيقولوا العالمين، فيقال له هذا غلط، بيحاول بيحاول بيحاول لسانه لا يطاوعه. بيقول الإمام مالك إذا كان ليس عن تقصير إنما لسانه لا يطاوعه صحت قراءته وصلاته، هذا الذي لسانه لا يطاوعه، أما إذا كان عن تقصير لسانه يطاوعه رسول كسلان ما بتصح قراءته ما بتصح صلاته. أقول عندنا كلب ليس للفراسة، ما بيقول هل يصح الصلاة إذا أخذنا عن قول مالك أنه طاهر؟ الإمام مالك بيقول الكلب طاهر فتنجس به صح الصلاة، لكن اتخاذ الكلب الأمور ليس للحراسة، الكلب إذا كان ليس للحراسة ليس للصيد ليس للرعي الغنم يحرس الغنم أو نحو ذلك اتخاذه معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا غير كلب صيد يعني ولا حراسة نقص من أجله كل يوم قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، يعني حرام إن واحد أقول برجل كلب بالبيت يظهر كل يوم يعملوا كزدورة معهم أو دوم يعملوا كزدورة يعني يربوهم بالبيت معهم مش للحراسة ولا للصيد ولا لحراسة الغنم أو حراسة البيوت أو حراسة البساتين، ما في منه إلا أنه هيك جاء عبيل يتخذ كلب، لا يجوز الشرع حرام نهى عنه الرسول. فالقضية مش بس أنه تبحث عن مذهب مالك، شوف بالأصل أنه هذا الفعل الذي تفعله هذا التقليد لغير المسلمين، أنه ما عدد المسلمين طاهر، لا عند مالك الكلب طاهر وهو حي طاهر ولعابه كلعاب الإنسان يعتبر منه نجس للمرة، وإذا أصابته يدك المتلمة أصاب الجسم الكلب كأنك أصبت شيء عادي ما عنده ما بيعتبره نجس، قال هو حي إذا ما بيصير نجس عنده إذا ما بيصير نجس، بس تخفيفا قلنا له اليوم أخواننا اللي عم بيسألوا يعني في قول بعض الأئمة نجاسة الكلب تزال بالغسل بدون تراب 7 مرات بالماء بدون تراب، فإذا أخذوا بهذا هذا في تسهيل كثير لأن الغسل 7 مرات بالماء منه صعب، الحتى بالتراب منه صعب مرة بالتراب يعني منها الشغل اللي ما بيستطيع هذا الواحد، بس يعني كمان قال بعض الأئمة يكفي الغسل بالماء، فإذا كان عم يلاقوا مشقة يستعملوا الغسل بالماء بل هو قابل عند الشافعية كمان، لأنه اختلف في الروايات اللي فيها عن التراب اختلف فيها الأئمة فاختلفوا هل يلزم التقريب أم لا. على قول بعض الناس بس مالك أكثر، مالك قال هو طاهر وهو حي يعني منه نجاسة لكم. نعم نفس الشيء عند مالك، الكلب والخنزير من حيث النجاسة وهما حيان ليسا نجسان، بس أكيد يحرم أكل الخنزير بالإجماع لما لو ورد في القرآن، طب هذا يسمع سؤال وجواب إيش فعلوا عن الخنزير، بعض الناس يسمعوا الجواب اللي عم نقوله في قضية معينة ما بعرفهم بيروحوا. إذا واحد قال استحسن شرب الدخان إذا كان لا يعلم أن هذا الذي يشرب السيجارة يضره ذلك ويظن أن له فيها فائدة فاستحسن ذلك ما فعل الضرر، لأن شرب الدخان قد ينفع بعض الناس ويضر الأكثر، هذا الظاهر أنه يضر أكثر الناس، لكن هذا الشخص اللي عم يستحسن قد يظن أنه ينفع هذا الإنسان قد يظن الله أعلم بحاله. فهو أصلا شرب الدخان إحنا نقول مكروه لمن لا ينفعه وحرام على من يضره. عم بيقول كنت أحذر صاحبي من جماعة رجب دين فقلت له يقولون يوجد إلهين إلهان، فقال لي تخيل يكون في إلهين، هذا على معنى الإنكار، ما قصده أن هذا شيء يكون، عم بيقول تخيل في إلهين هذا على وجه الإنكار لا يكفر هذا. إذا قال شخص لكافر وحياتك أو وحياة عيونك، إذا كان لا يرى بهذا اللفظ لا يفهم منه أن له شرفا عند الله لا يكفر، لكن هذا حرام. إذا واحد حلف بحياة الكافر أو بعيون الكافر وكان لا يفهم من هذا لك شرف عند الله لا يكفر، ما أظن يفهمه أن لك شرفا عند الله. امرأة راحت مع تلميذ في مدرسة في بلاد الكفار، فشافوا التلميذ تماثيل على دام هذه الملائكة، فقالوا لها حلوين عم يحكوا عن شكل التماثيل، فهي سكتت ما عليها ضرر، سكتت يعني ما عليها ضرر، لأنه لما قالوا حلوين إنه عم يحكوا عن الشكل، ما قالوا لها الملائكة هذول التماثيل ولا قالوا الملائكة هنا، قالوا لها حلوين شكل حلو، فسكتت ما عليها ضرر. بس شو اللي صار؟ وسوس لها الشيطان، حافظ على الحرام، تشهدت على القيامة كفرت. الآن تتشاهد الشخص إذا استأجر شيئا في أثناء مدة الاستئجار ليس للمالك أن يمنع المستأجر من دخول المكان الذي استأجره. هذا جواب على السؤال. يقول واحد استأجر مكانا، المالك يمنع من دخوله، ليس له. شو معنى الاستئجار؟ معنى الاستئجار أنه ملك حق الانتفاع فيه ضمن مدة الاستئجار. الصحيح اللي بيعلق بهذه العبارة هو أكون كافرا إن لم يكن كذا، هو متأكد أن الأمر كذا، أو أكون بريئا من الإسلام. العلماء قالوا إن كان يريد التعليق بمعنى أكون كافرا إن لم يكن أمر كما قلت كفر، أما إن أراد إبعاد الأمر عن هذا يعني أنا كما أنني لست كافرا فهذا ما حصل، هذا لا يكفر لكنه وقع في معصية كبيرة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، الإمام مالك قال هذا أمر من الرسول فليغسله، لكنه أمر ندب وليس أمر وجوب. الشافعي قال هذا أمر وجوب، وله ذلك، الإمام مالك مجتهد والشافعي مجتهد، إن له أن يقول هذا أمر ندب بما فهمه هو، الشافعي له أن يقول أمر وجوب. بارك الله فيك.